مثل هذه المسألة لما الآن بقوا يعملوا عمليات جراحية يشيلوا نصف الأمعاء ويضطر يبقى الإخراج من بره، تحت الصورة هي هي تقيس عليها. ولذلك الشيخ ابن عثيمين لأنه رجل ثقيل لما جاء على مسألة المساجد دلوقتي كبيرة، وأحيانا عندنا في مصر لما يكون مسجد لعالم مشهور والمسجد صغير فياخدوا العمارات اللي تتبني ويعملوها، فوصلة الاتصال بينهم هو المكبر الصوت، لا يمكن. طب إذا انقطع مكبر الصوت انقطع صلتهم بالإمام. فسئل الشيخ ابن عثيمين عن مثل هذه الصورة فأخذ فتوى الإمام الشافعي وراح محرفها شوي. الإمام الشافعي قال إذا صلى الإمام بالناس فأحدث، فإن كان صلى ركعة صلوا معه ركعة، فليصلي كل منهما ركعة أخرى الجمعة وتتم لهم الجمعة بذلك، وإن لم يكونوا قد صلوا ولا ركعة معه فليصلي كل منهما أربعة. فالشيخ خد نفس الفتوى بس بدل ما جعلها أحدث جعلها انقطع المكبر الصوت. ففوائد أننا نعلم هذه الأشياء الفقهية هي أننا قد نضطر إلى الصورة بشكل آخر، نضطر إلى الصورة بشكل آخر. فالصلاة في الحمام جائزة بالاتفاق إذا كان طاهرا، لأن هذا الحديث مرسل حتى من صححه من صححه يعني قال العلماء أنه لا يقبل مثل هذا الصحيح، إنما هو أعله الترمذي وسأل عنه البخاري فأيضا أعله، وقالوا أن العلة من عدم الصلاة في الحمام النجاسة. فإذا أمنت النجاسة في بعض الحمامات بيحطوا فيها يعني تزيينات وبيحطوا فيها أشياء تكاد تكون أحسن من غرف الصالون اللي كانت موجودة قديما، فبالتالي يجوز في مثل هذا الصلاة إذا أفتيت واحد بيتهرب أو بيخفي، يعني حتى مش لازم نصارى، يعني كما ذكرنا من قبل في بعض البلاد اللي بيشتغلوا في المباحث وفي المخابرات وكذا، يعني إذا شافوه بيصلي يمكن يعلموه مش بس يسجنوه، فهذا ممكن نصلي في الحمام فنقول له جائز. ما فائدة هذه؟ ليس بحث مثل هذه المسائل، إنما بحث إن إذا تعرضت إلى شبيه بهذا كمان فضل أدي في الوقت، فده شبيه بهذه المسألة، فليست المقصود هذا الأمر. ذلك توسعت شوية في الناحية الحديثية عشان أبين أن هذا الحديث لا يصح لأنه سيأتي بمعنى جديد، وإذا أو بحكم جديد، وإذا جاء الحديث بحكم جديد شدد العلماء عليه، شدد إمتى يرخصه؟ مثل الحديث السابق، يعني حديث أبي داود أنه يبدأ متجها إلى القبلة ثم إذا انحرفت به هذا يمشوه ليه؟ لأنه أتى بزيادة علم، ولكنها علم مقبول عقلا وشرعا أن الأصل اتجاه القبلة، فأنت بادئ الصلاة لماذا لا تبدأ على الأصل؟ فمثل هذا الحديث وإن كان حسن لا يختلف عليه أحد، أما إذا جاء بحكم جديد فهنا يكون موضع الخلاف، فبالتالي يشددوا على مثل هذه المسألة. فإن جاء في الحديث علة من انقطاع أو اضطراب أو جاءت برواها كذا ورواها كذا لا يقبل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواضع: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى، رواه الترمذي وضعفه، وكذلك رواه ابن ماجة، والحديث ضعيفا بالاتفاق، ما اختلف فيه أحد في التضعيف. وبعض الناس أرادوا أن يقولوا أن هذا الحديث جاء أجزاء منه صحيحة، وكنا بالأمس في درس بالأمس طريقة الشيخ الألباني في تصحيح الحديث، وأرى أنها من الفائدة أنها أقول لكم حتى لأكون قد كتبت عنكم علما. يعني الشيخ الألباني طريقته في التصحيح والتحسين أنه قد يقبل أجزاء من الحديث وردت في أحاديث الأخرى، يعني مثلا إذا جاء في حديث مثلا حديث معاذ بن جبل ضعف كل الحديث، قال إلا جملة وذروة سنامه الجهاز لأنها جاءت من حديث آخر. هذه الطريقة لا يقبلها كثير من الذين يعملون في التصحيح والتضعيف، كان لا يقبلها قديما الدارقطني وأمثاله. نعم حديث فكرتك أمك يا معاذ، نعم هذا حديث ضعيف وهو حديث صحيح، الشيخ ما اطلع على الرواية الموجودة في مصدرك الحاكم، لأن حديث معاذ بن جبل بالذات يعني التطرق الضعف إليها بنسبة 70-80%، لأن معاذ بن جبل مات في زمن عمر، فلم يسمع منه إلا صغار الصحابة وكبار التابعين المخضرمين، لأنه مات في الشام وعمره 32 سنة ومات في زمن عمر بن الخطاب، فهو وخالد بن الوليد والصحابة اللي ماتت في الأول أبو بكر الصديق تجد الرواية عنهم قليلة، والراويين عنهم إما الصحابة وإما كبار التابعين. فهذه الرواية

طيب ماشي، ما انا بقول لك اهو، بس انا بقول لك لكن ايش حديث، لا ما حددلكش انه صحب القرآن، لا كل محدثين، نعم كل محدثين على ذلك، لا مش الألباني بس، لكن الألباني فقط اللي بيحدد اللي بيصح الحديث بمعنى الحديث، الحديث بمعنى الحديث فقط. تفرد الألباني في هذه الناحية يقبل؟ تفرده في ايه؟ انه يصح الحديث بالمعنى من حديث اخر؟ لا لا يقبل، من قلت لك لا يقبل، لا يقبل لا يقبل لا يقبل. هذا منهجه، هذا منهجه، ولذلك لم يوافقه عليه كثير من الناس. في برضه نقطة